بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الثاني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال. الوصال هو أن يصل المرء بين يومين فأكثر بالصيام، فلا يفطر بينهما ليلا، بمعنى أن يصوم من طلوع الفجر الثاني فإلى غابة الشمس يواصل ويستمر، وإذا جاء السحر يواصل أيضا إلى اليوم الثاني. والوصال مما اختلف فيه أهل العلم، فقال جمهور أهل العلم أن الوصال حرام إلا إذا كان إلى السحر من اليوم الثاني، استدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره إياكم والوصال، قال: والأصل في النهي أنه يدل على التحريم. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهيته، وهو الأظهر والله أعلم أن الوصال مكروه، والدليل على ذلك أنه لو كان محرما ما واصل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين أو ثلاثة، لأن المحرم لا يجوز أن يفعله الإنسان لا على سبيل التأديب ولا على سبيل غيره، بل لا يجوز للمسلم أن يرتكب المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يومين أو ثلاثة. فلو قيل أنه محرم لقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب المحرم عمدا، وارتكبه معه الصحابة، وحاشا وكلا، فإنه أتقى الخلق لله وأخشى الخلق لله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم صل وسلم. ولهذا أظهر ما يقال أن الوصال مكروه إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يختص به، فهو في حقه شرف وفضيلة وسنة وأعظم أجرا. وقد ثبت عن ابن الزبير أنه كان يواصل الصيام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر أنه واصل 11 يوما لم يذق شيئا من الطعام. فالوصال مكروه، ولكن إذا كان إلى السحر فذهب بعض أهل العلم إلى أنه مباح وجائز وليس مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. وهذا أخذ العلماء منه فائدة، وهو أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل التخصيص، ولهذا إذا تعارض القول والفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعل فعلا، فإن القول مقدم لأن القول تشريع، وأما الفعل فقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يختص به كما قال جل وعلا في حق الواهبة نفسها، قال خالصة لك من دون المؤمنين، أي يختص به، كما أنه تزوج أكثر من أربع خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا المستقر عند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، ولهذا قال أنت تقول لا تواصل وأنت تواصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أبيت هذا يطلق على الوقت ليلا، قال بات يبيت هذا يطلق على وقت الليل، فأبيت يعني أظل أو يمر علي الوقت وقت الليل ويطعمني ربي ويسقيني. وتنازع العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يطعمني ربي ويسقيني، فقال بعضهم إنه يطعم طعاما وشرابا من الجنة، قالوا هذا ظاهر أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فقال المراد أنه يأتيه طعام وشراب من الجنة. والقول الثاني قال إن معنى يطعمني ربي ويسقيني، قال وهو قول الجمهور، قال أي يعان على الصيام، يعينه الله على الصيام ويغنيه الله تعالى عن الطعام والشراب بما يغذيه الله به من معارفه ويفيضه على قلبه من لذة مناجاته. وهذا هو القول الصواب والذي اختاره ابن القيم وغيره. وقال ابن القيم في معرض ترجيحه لهذا القول، قال ومن له أدنى تجربة وشوق علم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظاهر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معني معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن. انتهى كلامه رحمه الله. فالحاصل أن الإطعام هنا ليس المراد به الإطعام الذي هو الطعام والشراب، لأنه لو كان الطعام والشراب ما قال الصحابة إنك تواصل، فمعنى المواصلة مواصلة الصيام وعدم الأكل، والصحابة قالوا إنك تواصل ولم يقل لا أنا لا أواصل، يعني كأنه قال أنا أواصل ولكن أنا لست مثلكم حتى وإن واصلت. وهذا في الحقيقة يعني يدل على أن الإنسان يطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا أمر يشهده الناس أحيانا لما تكون مثلا في شغف العلم تقرأ كلاما جميلا أو في القرآن أو في السنة أو تقرأ شيء يعني محبب لنفسك من الخير، تجد أنه يمر عليك الوقت الطويل وأنت ما شعرت لا أكلا ولا شربا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هذا الباب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن الإطعام هنا ليس المراد به الطعام والشراب، وإنما المراد به ما يفيضه الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنس والسرور والفرح، ما يجعله يتسلى بذلك ويغفل عن أمر الطعام والشراب المحسوس لكمال إيمانه صلى الله عليه وسلم وكمال محبته وأنسه بربه جل وعلا. هذا خلاصة ما يقال في معنى يطعمني ربي ويسقيني. فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال. هذا كما قلنا أنه هنا للكراهة، لأنه لا يتصور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصوا الله ورسوله، فأنهم فهموا أن النهي هنا من باب الرفق بهم وليس من أجل التحريم، ولهذا أبوا. لا يمكن أن يأبوا معصية لله ورسوله أبدا، لكن قصدهم أو لعلهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفق بهم فأبوا ذلك، ولا ليس معصية لله ورسوله. إن لم يطيعوا الله ورسوله من يطيعه؟ الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم فأرضاهم. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. إذن وصل يومين. فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن الوصال مكروه وأن الإفطار أفضل منه، وقد مر معنا الحديث أن الأمة لا تزال بخير ما عجلت الفطر، وذلك عند مغيب الشمس، وأن الله جل وعلا يحب من يبادر إلى الإفطار فهو لا شك أفضل، ولكن لو أراد أن يواصل إلى السحر فيجوز ذلك، لأنه قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأما فوق ذلك فلا يواصل ولا يرتكب المخالفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، بل أيضا أراد أن يؤدب أصحابه بمواصلته بهم، لكنه لا يدل على أنه أمر محرم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطعامه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يدل على تحريم قول الزور والجهل، وهو محرم في كل وقت وأوان، ولكنه يزداد تحريما وسوءا وقبحا إذا كان والإنسان في حال الصيام، فقد أمسك عن الطعام والشراب وعن الجماع والشهوة، ولكنه ممتنع عن هذا الأمر فهو في غاية القبح والسوء، ولهذا قال في الحديث من لم يدع قول الزور، وقول الزور هو كل قول محرم لزوراره عن الحق، كل قول محرم سواء كان الكذب، البهتان، النميمة، الغيبة، هذه كلها من قول الزور. قال من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني ما ترك القول ولا العمل، فلا يزال يقول الزور بلسانه ويعمل أيضا بجوارحه. والجهل أيضا ولم يدع الجهل، فالجهل يطلق على السفه والعدوان بغير حق، فمن الناس من يكون قائم لكن يجهل، يسوق بالسيارة يقف يخاصم يسب هذا يشتم هذا، ربما يقع منه عدوان على الآخرين إما باللسان أو باليد، هذا كله لا يجوز. ولهذا جاء في الحديث جاء بالأثر عن ابن مسعود قال لا يكن يوم صوم أحدكم ويوم فطره سواء، ولهذا أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شابه أحد أو شاتمه فليقل إني مرء صائم، يعني أنا يحبسني لا أسبك ولا أشتمك ولا أرد عليك، مع أنه يجوز للإنسان أن ينتصر إذا ظلم، لكن صيامه يمنعه. ولهذا يعلن ويقول إني مرء صائم، وسيأتي الحديث. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن حجر: أي ليس لله إرادة في صيامه، فإن الحاجة توضع موضع الإرادة، لا حاجة لي بهذا، يعني لا أريده. وليس المراد أن الله له حاجة إلى عباده يحتاج إليهم أو يحتاج إلى صيامهم أو إلى قيامهم، لا، هو الغني جل وعلا عن كل أحد وفقير إليه كل أحد. ولهذا في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، لن يضر الله شيئا، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، كما في الحديث القدسي. فهنا هذا ليس من باب التأويل، بل الحاجة في لغة العرب تأتي بمعنى هذا وبمعنى هذا، واستخدام اللفظ في أحد معنيه من استعماله في الحقيقة، وهذا أمر لا يزال الناس يعرفونه بلغتهم إلى الآن. يقول: ما لي حاجة بهذا، ما لي حاجة بفلان، ما لي حاجة بفلان، يعني لا أريده، يعني لا أريده. وهو كذلك، فالله جل وعلا لا يريد هذا الصيام، فقط يمسك عن الطعام والشراب، لكن لسانه يفري وأعضاؤه تسعى في المعاصي، ما هو الصيام، هذا صيام ناقص، والله لا يريد هذا الصيام، يريد من أجله يصوم صياما كاملا، صياما نافعا، يصوم لسانه وتصوم جوارحه، ويمتنع عن قول الزور وعن الجهل وعن العمل بالزور، كما يمتنع عن الطعام والشراب والجماع ونحو ذلك. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه بهذا العمل قول الزور والعمل به والجهل قد ارتكب معصية وصار صيامه ناقصا. لكن هل معنى ذلك أن صيامه لا يجزئ؟ لا، صيامه يجزئ، لكنه يأثم بلا شك، ويقع صحيحا مجزيا، ولا يقال اقضي هذه الأيام أو اقضي اليوم الذي ارتبت فيه، لا، هو مجزئ، لكنه لا شك أنه ناقص وأن صاحبه آثم. وقد ذكرنا أشرنا إلى الحديث ولعل نذكره كاملا، لا أدري أتذكر الآن هل هو سيأتي أم لا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح كله وهو الصحيحين: كل عمل ابن آدم له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا، حديث قدسي، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، جنة وقاية يستجن به من النار، كما جاء في بعض الأحاديث. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سأبه أحد أو قاتله فليقل إني امرء صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقد جعل الله لنا دليلا محسوسا، كم تفرح بالطعام والشراب إذا كنت صائم؟ تفرح فرح عظيم. ولهذا إذا كنت تريد الدليل يقولون لا تذهب تشتري الأغراض وانت صائم. إذا ذهبت تشتري وانت صائم تشتري هذا وتشتري هذا وتشتري هذا، وإذا أفطرت تأخذ نوع أو نوعين والباقي لأنك صائم تحب الطعام تشتهيه. فسبحان الله، هذا فرح عظيم الذي يجده المسلم، صام يومه مطيعا لله عز وجل وأذن الله له بالطعام والشراب، فكيف بالفرح حينما يلقى الله جل وعلا أشد وأعظم. وقد تنازع العلماء، هل يقول الإنسان لمن سبه أو شتمه إن امرؤ صائم، هل يقوله جهرا أو سرا؟ فقال بعضهم يقوله سرا لأن الأصل الإخفاء، إخفاء الأعمال. وقال بعضهم بل يقوله جهرا، يعني هذا ظاهر الحديث، فليقل. القول الأصل فيه البيان والإيضاح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إن كان في رمضان فليقله علانية، إن الناس كلهم صائمين رمضان ما في تميز للإنسان على غيره، وإن كان نافلة في غير رمضان فليقله سرا يعزي نفسه بهذا، إن امرؤ صائم يعني أنا صائم ما نرد عليه، لكن إذا كان في رمضان ما له ميزة على غيره، كل الناس قد صاموا رمضان فليقول هذا علانية إن امرؤ صائم وإلا رددت عليك أو فعلت فيك كيف وكيف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لأربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه بيان ما يجوز للصائم فعله مع زوجه. فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه. وفي رواية مسلم في رمضان، يعني كان يقبل وهو صائم في رمضان. وهذا فيه دليل على جواز أن يقبل الرجل امرأته وهو صائم، ولا يؤثر هذا في الصيام، بل له أن يباشر زوجته ما دون الفرض على الصحيح. ولكن العلماء اختلفوا في هذا، فمن العلماء من قال لا يجوز للرجل أن يقبل امرأته ولا يباشرها مطلقا، قال وأما ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم فعائشة بيّنت قالت وأيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أملككم لإربه أو لأربه. فالحديث فيه دليل على أن هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال يفرق بين المسن كبير السن والشاب، فالشاب لا يقبل لأنه يؤدي به لا يملكون الشاب شهوته جامعة، والكبير يجوز له ذلك، وهذا جاء عن ابن عباس لكن في إسناده ما فيه. ومنهم من قال ينظر الإنسان إلى حاله، فإن كان يعلم من نفسه أنه لا ينجر فيتعدى التقليل إلى غيره فله ذلك، وإن كان يخشى أو لا يثق بنفسه فلا يجوز له ذلك. والصواب والله أعلم أن ذلك جائز له، إلا إذا علم أو غلب على ظنه أن التقليل والمباشرة ستجره إلى الجماع، فهنا يحرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإن كان يعلم من نفسه أو يغلب على ظنه أو يخشى أنه يبدأ بالتقليل ثم ينتهي بالجماع، هذا يجب عليه أن يكف، لأن الجماع حرام. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في الليل في النهار حرام لا يجوز، بل هو من أكبر وأعظم المفطرات. كفارته تختلف عن غير عن غيره، لكن والله إذا كان يعرف من نفسه أو الغالب يعرف أنه لن ينجر فإنه لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وهو قدوة صلى الله عليه وسلم. ولا نقول بالتخصيص إلا بدليل على الخصوصية. أما قول أم المؤمنين عائشة هنا هي لا تقول إن هذا خاص، لكن هي تبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف ومن القوة، الخوف من الله عز وجل، وما كان عليه من القوة حبس النفس عما حرم الله عز وجل. فالصواب أنه يجوز التطويل ويجوز المباشرة، والمباشرة قاله مأخوذ من البشرة، تمس بشرته بشرة امرأته، ولا يعد هذا مناقضا للصيام لأنه فعله أتقى الخلق صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا خشي أن يوقعه فيما حرم الله فيجب أن يكف. وقوله هنا لإربه يروى لأربه، والأرب هو الحاجة، فكان أملككم لحاجته، حاجة نفسه ما يتجاوز إلى ما حرم الله. ويروى لإربه بالكثر وله معنيان، فقيل الإرب بمعنى الأرب الحاجة، ورجح هذا الحافظ بن حجر في الفتح في إربه أي لحاجته، فهو كرواية لأربه. وفسره بعضهم أن الإرب هو العضو والذكر، يعني فكان أملككم لا يقع في الجماع، والأظهر الله أعلم أنه بمعنى الحاجة، حاجته رغبته في الجماع، كان أملك الناس لا تحمله شهوة على أن يفعل شيئا حرمه الله عز وجل. وهنا مسائل مترتبة على هذا، أو مسألة مترتبة على هذا، من قبل أو باشر فأمنى أو أمدى، والمني هو الماء الدافق الذي يكون منه الولد دفقا بلذة، هو الذي يوجب الغسل، والمذي هو الذي يخرج عند التفكر في أمر الجماع أو عند الملاعبة ولا يجد فيه الإنسان لذة، وهذا حكمه حكم البول في كل الأحكام، فهو نجس إذا أصاب الإنسان يجب أن يغسل وينقض الوضوء كذلك، ولكن لا يجب الغسل. فمن العلماء من قال أنه إذا أمذى أو أمنى بطل صومه ووجب عليه القضاء، وذهب بعض أهل العلم ينسب للإمام مالك أنه بطل صومه ولزمته كفارة الجماع. هذا قول في شيء يعني من الشدة والغرابة. ومنهم من فرق وهو الصواب، فقال أما المذي فإنه لا يبطل الصوم به لأنه ليس شهوة المذي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، والمذي ليس فيه شهوة فلا يحس به الإنسان بل هو كالبول تماما. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب، أن المذي لا يجب، لا يبطل الصيام به ولا يجب القضاء، ولكن ما ينبغي الإنسان يتمادى إلى أن يصل إلى هذه الحالة. وأما المني فإنه يفقد الصيام ويوجب القضاء فقط، لأنه من الشهوة التي لم يتجنبها، فيفقد صيام هذا اليوم ويلزمه أن يقضي مكانه يوما مع التوبة والاستغفار. والمني يتكلم العلماء عليه، لا شك أنه مبطل للصيام، لكن لو أنه حصل بسبب التفكر، لأن الشباب خاصة قد يكون عنده شهوة جامحة وقد يفكر بهذا الأمر من غير أن يتكلم ولا يفعل شيء ولا يمس عضوة ولا يفعل شيء، يفكر بالأمر وما يشعر إلا وهو قد أمنع. قالوا هذا لا يبطل صيامه. سبحان الله، ألستم تقولون إذا أمنع بسبب التقبيل يبطل صيامه؟ فلماذا هنا؟ قالوا لأن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فالرجل حدث نفسه، فكر بهذا الأمر، لكن لا ترتب عليه قول ولا فعل، فحصل منه هذا، إذن هذا لا يؤاخذ عليه وصيامه صحيح. هذا من دقة أهل العلم والإعمال النصوص كلها، من إعمال النصوص كلها. تقريبا هذه هي المسائل المتعلقة بهذا. وقوله في رمضان هذا كما يقال وصف غير مؤثر، يعني سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، حتى لو كان صيام نافلة إذا حصل منه الإنزال بعمل منه مباشرة بتقليل فإن صيامه يبطل. ولكن هل يقضيه أم لا؟ الصيام النافلة كما هو معروف ومتقرر، المتطوع أمير نفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. ثم أورد المؤلف رحمه الله ثلاثة أحاديث تتعلق بالحجامة، وهي في الحقيقة بينها تعارض في الدلالة. فحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فدل على جواز الحجامة للمحرم وجواز الحجامة للصائم. والحديث الثاني يدل على خلاف ما دل عليه هذا الحديث الأول، يدل على جواز الحجامة وأن الإنسان لا يفطر إذا احتجم وهو صائم. والحديث الثاني حديث شداد تدل على أن الإنسان إذا احتجم أفطر، قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه خمسة إلا الترمذي. ثم أورد حديث أنس بن مالك وهو ضعيف، وهو قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. والحقيقة مسألة الحجامة للصائم من أشكل المسائل، مشكلة جدا، لأن رواية أفطر احتجم وهو صائم وهو محرم وهو صائم هذه في البخاري، والحديث الآخر صحيح الإسناد، يقول عنه الإمام أحمد إسناده صحيح أفطر الحاجم والمحجوم، ويقول البخاري صحيح وهو أصح شيء في الباب، وابن المديني وجمع من جهابذة الحفاظ والمحدثين يقولون بصحة الحديث وأنه أصح شيء. والحديث الذي يقول بأنه احتجم وهو صائم في البخاري، لكن تكلم بعض أهل العلم فقال الإمام أحمد إن لفظة وهو صائم شاذة، وقال نحوه يحيى بن سعيد الأنصاري، وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لفظة وهو صائم شاذة. ولهذا الإمام مسلم روى هذا الحديث الذي رواه البخاري، ولكنه تجنب لفظة وهو صائم، روى الحديث نفسه ولفظه عنده احتجم وهو محرم ولم يذكر وهو صائم. وانتقاء مسلم تركه لذلك اللفظ والله أعلم يدل على أنه تبين له فيه علة. وجاء عن ابن خزيمة أنه قال في هذا الحديث أو نذكر كلام حافظ بن حجر في الفتح، قال فالحديث الصحيح لا مرية فيه، يعني بالطريق الأولى التي خرجها البخاري. وذهب ابن خزيمة إلى تأويل حديث ابن عباس أفطر النبي احتجم وهو صائم، وذهب ابن خزيمة إلى تأويل حديث ابن عباس وأنه وإن كان صحيحا ليس فيه حجة أن الحجامة لا تفطر الصائم، حيث قال هذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو صائم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده. النبي ما يحرم إلا من ذي الحليفة، مقيم في بلده ما يلبس ثياب الإحرام، بعدما يخرج يحرم. قال لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده، إنما كان محرما وهو مسافر، والمسافر وإن كان ناويا للصوم فقد مضى عليه بعض النهار له أن يأكل ويشرب على الصحيح، فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر وإن كانت الحجامة مفطرة. إذا ما وجه استدلال ابن خزيمة هنا؟ يقول ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، صحيح الحديث صحيح في البخاري، لكن ما زاد على هذا، ما قال يعني ما قال أنه لم يفطر، احتجم وهو صائم ولم يفطر. نعم صحيح النبي احتجم وهو صائم، لكن النبي له عذر لأنه احتجم وهو مسافر محرم وصائم، لأنه لا يمكن أن يكون النبي احتجم وهو محرم وفي بيته، الإحرام معروف، النبي أحرم من ذي الحليفة، المدينة ما يلبس الإنسان إحرامه فيها. فيقول نعم ابن عباس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لكن ما أخبر عما وراء ذلك، ولم يقل ولم يفطر ولم يقضي هذا اليوم، لا أخبر أنه حصل منه الحجامة في حال الصيام وفي حال الإحرام، ولكنه أفطر بهذه الحجامة لأنه كان مسافر له عذر أن يفطر، ولأن في الحديث الآخر النص واضح أفطر الحاجم والمحجوب. والحقيقة كما قلت هذه المسألة عندي من أشكل المسائل، وقد كنت أرى أن أفطر الحاجم والمحجوب هو القول الراجح، ولما رأيت الحديث الآخر في البخاري وهو صائم، البخاري له وزنه، وتتبعت بعض طرق الحديث عند النسائي ورأيت له طرق عديدة، لكن مع ذلك الحقيقة يبقى في النفس شيء أنه قال احتجم وهو صائم، هذا الذي جاءنا في النص، لكن ما قال لم يفطر، وأيضا هو احتجم وهو مسافر، والمسافر يجوز له أن يحتجم يجوز له أن يفطر، المسافر يجوز له أن يفطر، والدليل أن النبي كان مسافر أنه قال وهو محرم، فلا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم وهو مقيم. ومع هذا أقول أنه لا شك عندي أن الأحوط عدم الحجامة، والوقت واسع وسيجد من الوقت ما يحتجم به، ولم يضيق الله عليه لا يحتجم إلا وقت الإحرام إلا وقت الصيام، فلا يحتجم في حال الصيام، وهذا حقيقة يدخل في باب الاحتياط المشروع، لأنه القائلون بأنه أفطر يقولون الحديث واضح صيامه باطل، وإذا تجنب هذا صح صيامه على كلا القولين، على قول من يقول بالجواز وقول من يقول بالمنع، والإنسان يحتاط لدينه، وخاصة أن الأئمة الكبار مثل الإمام أحمد مثل ابن المديني مثل البخاري يصححون حديث أفقر الحاجم والمحجوم ويرون أنه صحيح، بل البخاري يقول أصح شيء في الباب، مع أنه هو الذي روى احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. فإذا الإنسان يصير عنده شيء من الأمر، لكن مع ذلك أقول لا يحتجم الإنسان وهو محرم وهو صائم، يؤخر الحجامة إلى أن يفطر، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث الآخر وإن كان في البخاري لكن ليس فيه أنه لم يفطر، وإنما أخبر أنه احتجم وهو صائم. إلى هنا نجزم بهذا الحكم، ولكن كون نقول لم يفطر بهذا نقول ليس هناك دليل على هذا. فلماذا نقول أن المسكوت عنه يبينه الحديث الآخر واضح الدلالة بأنه أفطر الحاجم والمحجوم، فهو احتجم وهو صائم فبطل صومه. وعلى كل حال كما قلت الترجيح عندي في هذه المسألة من أصعب الأمور المشكلة علي، والله أعلم، وهذا لضعفي وضعف علمي، لكن أقول مع ذلك الإنسان يحتاط لدينه فلا يحتجم وهو صائم. والحمد لله الوقت واسع، ورمضان شهر واحد في السنة، والصيام كله من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، يحتجم بعد المغرب إلى طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الفجر الثاني، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. نعم. ومما يلحق بالحجامة ما يسمى بالفصد، الفصد أو التشريق، ويستثنى من ذلك ما كان لتحليل الدم، يحتاج الصائم يحلل وهو صائم، إن تيسره يتجنب التحليل وهو صائم فهو خير، وإن احتاج إلى ذلك لا نقول ضرورة حتى لو حاجة، لأن الدم الذي يؤخذ قليل جدا، الدم الذي يؤخذ قليل فيجوز هذا للحاجة أن يحلل الدم ويؤخذ من الشيء من الدم، يجوز ذلك لكن لا يكون كثيرا. وقوله من الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم واضح، لكن الحاجم قالوا لأن الحاجم في ذلك الزمان كان يمص الدم مصقا بفيه، فالغالب أنه يدخل جوفه شيء أي يتطاير شيء، فيفطر الحاجم والمحجوم لأنه دخل إلى جوفه دم من خلال فمه. وأما الآن مع تطور الآلات ولا يمس شيء بفيه أو بفمه وإنما بآلات معروفة، فإن الحاجم لا يفطر في هذه الحال، الحاجم لا يفطر، الذي يفطر هو المحجوم. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة عائشة أو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي ولا يصح في هذا الباب شيء، وهو كذلك حديث الاكتحال ضعيف لا يصح. ولكن معنى الحديث حق، يجوز للصائم أن يكتحل، ومن أراد أن يبطل الصيام فليأتي بالدليل، لأن عندنا قاعدة يا إخوان، إنسان صائم الآن الأصل في صيامه الصحة، هذا الأصل، من أراد أن ينقله عن أصله فليأتي بما ينقله، يأتي بالدليل الذي ينقله، فإن شرب أو أكل عندنا دليل، أكل أو شرب نقله عن الصيام، إن جامع عندنا دليل، لكن الكحل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وما كان ربك نسيا، ولو كان فيه حكم لبينه الله عز وجل لنا وبينه للنبي صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه فهو عفو، هذه القاعدة. ولهذا الصواب يجوز الاكتحال حتى لو وجد طعم الكحل في حلقه. لماذا؟ لأن العين ليست منفذا للطعام والشراب، أما الفم والأنف نعم. ولهذا العلماء يفرقون بين القطرة التي توضع في الأذن والقطرة التي توضع في العين والقطرة التي توضع في الأنف، فقالوا القطرة إذا وضعت في العين أو في الأذن لا تفطر الصائم، لأن العين والأذن ليس مجرى للطعام والشراب، أما الأنف فهو مجرى، ولهذا لو وضع القطرة في أنفه فإنه يفطر بذلك. وهذا هو الصحيح أن الاكتحال جائز، بل الاكتحال من السنة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير أكحالكم الإثمد. والإثمد هو الإثمد اللون الأحمر من الكحل، لأن الكحل أنواع، أسود وأحمر، فهو الأحمر يسمى الإثمد. قال: خير أكحالكم الإثمد عند النوم، ينبت الشعر ويجلو البصر، ينبت الشعر ويجلو البصر. طيب أين نحن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريد شعر عينك ورمش عينك ينبت، عليك بالإثمد. تريد يجلو بصرك، ما تخيل تركب نظارة، عليك بالإثمد. هذا قول الذي لا ينطق عن الهوى، لكن إنسان ضعيف يحتاج يجاهد نفسه على التزام بالسنة. هذا قول من لا ينطق عن الهوى. الحديث صحيح الإسناد صحيح الشيخ الألباني وغيره. والألباني رحمه الله يقول إنه يفتحل في اليمنى ثلاث وفي اليسرى اثنتين، قال لأن مجموعها يكون وتر. وبعض أهل العلم قال لا، يوتر ثلاث باليمنى وثلاث باليسرى، والأمر بهذا واسع، المهم أنك تفتحل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. قبل أن نأتي على هذا الحديث، نذكر بعض الأشياء التي تلحق بالكحل وأنها تستثنى ولا تفطر الصائم. فمنها ما يسمى بالحقن الشرجية، وأجلكم الله أن الإنسان المريض أحيانا يحتاج إلى أن يعطى المستشفى أو من الطبيب حقنة في الشرج في الدبر، فلو أعطي ذلك إذا كان فيه سعة أن يؤخرها إلى وقت الإفطار فذاك، لكن لو قيل فيك مرض أو تحتاج إلى هذا، ما هناك حاجة داعية إلى هذا، فإنه يأخذها ولا يفطره، لأنه ليس مجرى للطعام والشراب الإدخال في هذا، كما قال بعضهم: قال الفطر مما دخل لا مما خرج. ومنه أيضا قطرة العين والأذن دون الأنف، منها الأدهان والمكياج للنساء استخدمه للتجمل، كل هذا لا يفطر الصائم، أو استخدام الأدهان أو الزيت أو نحو ذلك يدهن به البشرة لا يفطر الصائم. ومنها ما يسمى بالبخاخ، بخاخ الربو، بعض الناس يكون مصاب بالربو فيحتاج إلى أنه يأخذ هذا البخاخ يبخ فيه أو في أنفه حتى تذهب الكتمة أو الضيق الذي يجده في صدره، فهذا لا يفطر الصائم لأنه ليس طعاما ولا شرابا، وإنما هو هواء مضغوط، والهواء الإنسان يتنفس ولا يبطل صيامه بهذا. وقد أفسد بهذا اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجمع من العلماء في أن البخاخ لا يفطر الصائم. ومنها الحقن والإبر غير المغذية، فهي أن يصاب الإنسان بمرض فيعطى إبرة لتسكين الألم أو علاجا، هذه لا تفطر الصائم، إن أمكن تؤخر الإفطار فذاك، وإلا فلا حرج عند الحاجة إليها، إلا المغذية تكون غذاء هذه مفطرة لا تجوز، لأنها بمعنى الطعام والشراب، بل هي خلاصة الغذاء، أما غيرها فلا يفطر. منها إبر الأنسولين، وهذا يدخل بالحقن في الحقن، لأن بعض الناس يعني تعليمات عنده أنه قبل أن يفطر في ربع ساعة يأخذ إبرة الأنسولين لأنه يستخدم قبل الطعام، لا حرج في ذلك، لأنها ليست مغذية وليست طعاما ولا شرابا. ومنها أن بعض من عندهم الأزمات القلبية، بعض من عافانا الله وإياكم يكون معه أزمة قلبية، يأخذ حبوب صغيرة، فإذا حس بهذه الأزمة يعطيه الطبيب تعليمات، يقول ضع هذه الحبة تحت لسانك أسفل اللسان، فهذه أيضا لا تفطر الصائم بشرط أن لا يبتلع الريق، لا يبتلعها، يبتلع لما تتحلل، لكن يضعها تحت لسانه، وإذا وجد لعابا فإنه يبصقه ويخرجه، مع أنها تؤثر تأثيرا عجيبا لا بأس بهذا. كل هذه لا تفطر الصائم. وقد أثر يعني إبر الأنسولين أثرت فيها اللجنة الدائمة، وكذلك هذه الحبوب التي يأخذها أصحاب مرض القلب. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. هذا من رحمة الله عز وجل أن من أكل أو شرب ناسيا لا إثم عليه، أطعمه الله وسقاه، لكن بشرط أن يكون ناسي. ولهذا إذا تذكر أو ذكر ما كان في فمه يجب أن يخرجه ولا يجوز له أن يبتلعه ولو شرعه لأفطر، لكن ما كان قبل أن يذكر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بل أطعمه الله وسقاه. وهذا غالبا ما يحصل إلا في اليوم الأول واليوم الثاني، عشان ما تعود على الصيام بعد. بعض الناس ما شاء الله ما ينسى، فكان يقول لبعض الشباب قال أنا مشكلة ما عمري نسيت، ودي أني أنسى بس ما أنسى، ناوي أنك ودك تفصل. هذا من رحمة الله عز وجل على الإنسان. ولكن بعض العامة، وقد رأيت موقفا من هذا، إذا أفطر عنده أحد وهو ناسي يسكت عنه، يقول اتركه أطعمه الله وسقاه، هذا منكر. هذا الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بل قل له يا فلان أنت صائم لا تأكل، ذكره، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، لا يجوز أن يترك وإلا يأثم الذي يتركه، وهو متى ما ذكر يتذكر، حتى الذي في فمه لم يبتلعه بعد فإنه يجب عليه أن يلفظه وإلا أفطر بذلك. ذكر عبد الرزاق قصة عجيبة عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال يا أبا هريرة أصبحت صائما فنسيت فطعمت، قال لا بأس، قال ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت، قال لا بأس الله أطعمك وسقاك، ثم قال دخلت على آخر فنسيت وطعمت، فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام. نعم ما تعود الصيام، ثلاث مرات ينسى كلها في يوم واحد لأنه ما تعود على الصيام، ولهذا ينبغي الإنسان يكون أن يعود نفسه على الصيام، لأن الصيام له أثر عظيم جدا في ردع النفس وقوة العزيمة عند صاحبيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة، وأعله أحمد وقواه الدارقطني. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء، القيء ومعنى ذرعه يعني سبقه وغلبه في الخروج، ذرعه يعني سبقه وغلبه غصبا عنه، كان يمر بأحلام يستفرغ غصبا عنه، يتقي غصبا عنه، ولو كان يريد يمنع هذا ما يستطيع يمنعه، ف فإذا ذرعه القيء، جاء الإنسان القيء وغصبا عنه وسبقه، فهذا لا يفطر بهذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما من استقاء فعليه القضاء، واستقاء السين للطلب أي طلب القيء، فهو نسب على هذا، يدخل إصبعه بفمه في حلقه يريد حتى يتقيه، ينظر إلى منظر كريه قبيح تسبب، هذا يجب عليه القضاء. وأما والله إذا غلبه غصبا عنه فإن هذا لا شيء عليه، وهذا ما دل عليه الحديث. إذن القيء وما يسمى الاستفراغ أو غير ذلك فيه تفصيل، فإن كان سبق الإنسان وغلبه من غير سبب منه فإن صيامه صحيح ويستمر فيه ولا يقضي هذا اليوم ولا كفارة. وأما إن كان هو الذي تسبب في ذلك واستقاء وطلب القيء فإنه يقضي هذا اليوم ويجب عليه أن يمسك بقية اليوم، يبقى على قيامه ويقضي هذا اليوم بعد ذلك. ومما يعني يذكر عند الحديث السابق بعض المسائل، فمنها مسألة الجماع، يعني هنا قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. طيب من نسي وجامع أهله هل يفسد صيامه أم لا؟ ذهب الإمام أحمد إلى أنه يفسد صومه، ويقول إن الجماع لا يتصور به النسيان، أو لأنه بين شخصين شخصا واحدا، والأمر الآخر يعني أنه يتنبه له. وذهب جمهور الفقهاء أو جمهور ثلاثة الفقهاء مالك الشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه إذا جمع هناك فلا شيء عليه، فقالوا إنه يتصور فيه النسيان، وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار الشيخ ابن العثيمين، أنه يمكن أن يحصل الجماع نسيانا، يمكن ينسى الإنسان، وقد ينسى مدة أطول من مدة الجماع. قال والدليل أن التفريق بينهما يحتاج إلى دليل، الدليل عدم الدليل، بل عندنا دليل من القرآن، الله جل وعلا قال في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال في الحديث لما تلا الصحابة هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله قد فعلت وقد فعلت، لا أؤاخذكم بالخطأ ولا بالنسيان. ولهذا الصواب أن من جامع ناسيا أنه صائم فإن صيامه صحيح وعليه التوبة وعليه نعم، ولا يلزمه أن يقضي ذلك. وكذلك أيضا يدخل في هذه المسائل المكره، لو أن إنسان أكرهت المرأة على الجماع، أكره زوجه وقال إما أن تأتي وهي صائمة وإلا طلقتك، أو هددها أو خوفها، المهم أنه غلبها أكرهها إكراها، فإنها لا تفطر بذلك ما دام أنها كارهة وتبغض هذا ولا تريده، فهي معذورة، لأنه الإكراه إغلاق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه المسائل الحقيقة خلاف فيها قوي بين أهل العلم، لكن هذا الذي يظهر هو اختيار شيخ الإسلام، وقد يعني علل ذلك وتكلم عليه وأطال الكلام عليه رحمه الله، واختاره أيضا بعض الحنابلة. فالحاصل أن كل ما كان عن طريق النسيان أو عن طريق الإكراه فإنه لا يفطر الصائم، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر ونستمع للأسئلة. الأسئلة عند الشيخ.